فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها القرناء الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، دروس من الأحداث الأمريكية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك. وتعالي حتى لا ينسحب لطاف الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر التالية. أولا، الله الملك الحق. ثانيا، هذه حضارتنا وتلك حضارتهم. ثالثا، الضنك والشقاء ثمرة الإعراض عن الله. رابعا، الأيام الأول. وأخيرا، وستشرق شمس الإسلام للجميع. فأعيون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وحس الموحدين وهزيمة الشرك والمشركين وإذلال الظالمين والمجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، الله الملك الحق. لقد أثبتت الأحداث الأمريكية الأخيرة أن القوة العظمى التي نجحت بحشدها وحديثها وإعلامها الذي يحرك دمسته اليهود، الذي نجحت في ثغرات طويلة أن تقنع أصحاب القلوب الخلقة التي فرزقت من الإيمان، استطاعت أن تخدع كثيرا من أهل الأرض أنها القوة المتحكمة في الكون، وأنها المدبرة لأمر الكون، وأنها الحارسة لسماء الكون، وأنها الحارسة لأرض الكون. فأراد الله جل وعلا أن يعلم القوة العظمى أن الذي يدبر أمر الكون وحده هو الملك الحق. آتاها الله عز وجل من سمائها، تلك السماء التي اعتدت امريكا بانها قادره على التحكم فيها، فلا تستطيع الذباب فضلا عن صاروخ او طائره ان يقتحم المجال الكوني فوق وزاره اتساع البنتاغون. فشاء الملك الحق ان تبدا القوه العظمى امريكا في الارض من قبل هذه السماء. تذكر معي قول الله، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شجعا ويذيق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. قال جل جلاله، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. قال جل جلاله، وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فما من مؤمن على ظهر الارض الا وهو يعلم الان يقينا لا تزعزعه رياح الشك والريبه انه ما من ذره في الكون الا وهي في قبضه الملك الحق، وما من ورقة تسقط إلا بأمره وعلمه، فلا تخرج دبابة ولا تنطلق طائرة ولا يسقط صاروخ ولا تدق الأرض قنبلة إلا بأمر الملك الحق الذي يدبر الكون كله. قال جل جلاله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حتى في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما أود أن أفصله اليوم ابتداء كأعظم دروس هذه الأحداث أن نعلم يقينا أن الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر الكون ولا تستطيع قوة على وجه الأرض في كونه مهما أوتيت من القوى ومهما أوتيت من الوسائل العلمية ومهما أوتيت من التخطيط الهادي لحركة الإرهاب زعموا لا تستطيع هذه القوة أن تحول بينها وبين قدر أراده لها الملك الحق. أين كان السلاح الأمريكي الذي يروض به العالم الآن؟ وجاء الله جل وعلا مرة أخرى أن يثبت لأهل الأرض أو أن يبين لأهل الأرض أن أمريكا التي استطاعت أن تخدع العالم كله بأنها تملك من السلاح ما تقدر به أن تفيد البشرية حتى وإن لم يقدر خالق البشرية. شاء الله جل وعلا أن يتضح لنا في الأيام الماضية أنها ما فعلت شيئا. ما يزيد على أن تجد صاروخ وطائرة وقنبلة سقطت في الأيام القليلة الماضية على أرض أفغانستان لو كانت الغموض تسير بالقوانين الأمريكية والخطط الاستراتيجية المعدة ما ولدنا لأفغانستان على الحرب من سبيل. ولكن شاء الله أن يبقيها وأن يبقي السنة الطيبة المباركة من طالبان تلك السنة التي تعلم الآن أنها تنتظر الجنود الأمريكان لتلقنهم درسا على الأرض كما لقنت الروس والبيضاء. الله أكبر على أمر عجب. لابد أن تعي القلوب الخالقة هذه الدروس. الذي يدبر الكون هو الله ليست أمريكا لأسلحتها. جاء يهودي أمر من أحباب اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم. جاء إلى النبي فقال: يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. تذكر أيها الواحد لله فالسماء كلها على إصبع واحد من أصابع الملك الحق. إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والسرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهشهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصريحا لقول الحق وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله جل وعلا السماوات والأرض بيمينه يوم القيامة ويقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي الصحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقلب القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى لا تنخدعوا بقوة أي قوة على وجه الأرض، فإذا كانت أمريكا هي القوة العظمى فالله هو القوي الأعظم، الله هو الملك الحق الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله اسم لصاحبه كل جلال، الله هو اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل سلطان وجلال، الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل الا كثره، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف الا امنه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب الا كسبه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم الا فرده، الله هو الاسم الذي لا تعلق به ضعيف الا قواه، الله هو الاسم الذي لا تعلق به فقير الا اغناه، الله هو الاسم الذي لا تعلق به ذليل الا اعزه واواه، الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، الله هو الاسم الذي تستنصر به الرحمات، الله هو الاسم الذي تقال به العثرات، الله الله هو الاسم الذي لو عرفت الأمة قدره وجلاله لنصرها على أحسن قوة في الأرض لأمره وهو رب الأرض والسماوات. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الجليل، فلابد ان ينتزع من القلوب هذه الحاله، لابد ان ينتزع من القلوب هذا الخوف، هذه الهزيمه النفسيه. فلقد اعلن شرائعنا المبشره الموقعه وصور اعلامنا الذي نالت العسل لوما حتى البطيخ، صور لنا صاروخا صدرته امريكا الى السماء للتدسس، وعلق تحت الخبر باسلوب الترجاع صاروخ اطلقته امريكا للتدسس قادر على ان يسجل كل كلمه يتكلم بها افغاني في ارض افغانستان. واذا الان ماذا نكلم من الوصول الى اي احد؟ انه الترجاع. فلعان الله الملك الحق ثانيا بجزاف الكريم، هذه حضارتنا وتلك حضارتهم. لقد صرح رئيس الوزراء الايطالي الكاذب ان الحضاره الغربيه يجب ان تتفوق على الحضاره الاسلاميه، وان الحضاره الاسلاميه هي حضاره التطرف والتوحد، وحاول بشق الطرق ان يجلل وان يزين اللفظه كما استطاع. وصدق ربي اذ يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعدونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. صرح الله انها حرب صليبيه، ولو زين وتلمس لقد بدت البغضاء من افواههم. وصرح رئيس وزراء بريطانيا بليك وقال ها نحن قد عدنا يا ملا محمد عرف، وصرح رئيس وزراء الايطالي بان الحضاره الاسلاميه حضاره يجب ان تدور ويجب ان تحسن. فتعالوا بنا لنعمل مقارنه سريعه بين حضارتهم وحضارتنا ونبدا بحضارتهم. فحضارتهم هي الحضارة التي سبت رب العزة سبا فظيعا منكرا، فنسبت عيسى ابن مريم ابنا لله جل وعلا. ففي جانب الاعتقاد نرى عقيدة متعسرة، نرى عقيدة لا اصل لها ولا صواب. حضارتهم هي التي دافعت عن الشذوذ الجنسي الى هذه اللحظة، حضارتهم هي التي تدافع عن مصارعة الثيران، حضارتهم هي الحضارة التي تدافع عن العنصرية اللونية الشريطة. وإلى هذه اللحظة حضارة الغرب هي الحضارة التي أسقطت القنبلة النووية على هيروشيما ونجازاكي. الحضارة الغربية برائدة الإرهاب في الأرض أمريكا هي التي قتلت 4 ملايين من الناس. الحضارة الغربية هي الحضارة التي استخدمت أطفال المسلمين ولأول مرة في التاريخ كدروع بشرية من جبوتلي والهبلي. الحضارة الغربية هي التي قتلت ما يزيد على 1.5 مليون من أطفال العراق. الحضارة الغربية هي التي دمرت مصنع الشفاء في السودان. الحضارة الغربية هي التي ما زالت منذ 10 سنوات تدق العراق والمدنيين في العراق دكة. الحضارة الغربية هي الحضارة الطالبة التي أبادت الهنود الحرة من الأمريكان. الحضارة الغربية هي الحضارة التي استعبدت الجنود لقرن من الزمان. الحضارة الغربية هي الحضارة التي فعلت للإنسان على وجه الأرض ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله لبعضها البعض في عالم الغابات. هذه حضارتهم، تلك الحضارة التي مشهدت جانجا كروسو، تلك الحضارة التي مشهدت العقد الاجتماعي الفاسد الباطل، تلك الحضارة التي مشهدت المذهب الميكافيلي الخبيث، تلك الحضارة التي مشهدت كل جاهليات الأرض. هذه الحضارة الغربية حضارة الإرهاب، الحضارة الغربية التي ما زالت إلى يومنا هذا تقصف العزل والمدنيين في أفغانستان ممن لا ذنب لهم ولا جريرة. الحضارة الغربية التي تجيل بمكيال واحد لا بمكيالين أنا وهو مكيال عذاب الإسلام، الذي تمد اليهود لأحدث أنواع الأسلحة لتدك هذه الحضارة الغربية الغاشمة الظالمة الفلسطينيين العزل من الشيوخ والنساء والأطفال إلى هذه اللحظة التي أقف فيها على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحضارة الغربية هي التي أعلن عضو بارز من أعضائها وهو الإرهابي الكبير بوتين: إنني أحارب عدوي الأول أنا وهو الإسلام، وسأقضي على الإرهابيين في داغستان والشيشان لأحول البقية الباقية منهم إلى النصرانية. إنها الحضارة التي قال عقهم بارز من أعضائها: هلك يا فخار، إن العرب فراطير ينبغي أن يبادوا من على وجه الأرض. الحضارة التي قال عقهم بارز من أعضائها: فليذهب العرب الى الجحيم. الحضارة الغربية التي تؤدي الارهاب والتطرف في قلوب الصغار والاطفال والمبصرة، كما تقول الملحمة الشعبية التي تسمى باكليل الجبل، تلك الملحمة التي يحفظها الطفل الصربي هنالك، تقول كلمتها: سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الارض ملؤوها رجفة، فلنعد للأرض خصوبتها ولنطهرها من تلك الأوتار، ولنقصف على القرآن ولنقطع رأس كل من يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمدا، فليذهب غير مكتوب عليه. هذه هي الحضارة الغربية في الجانب العربي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الإرهابي، فهي الحضارة التي تغذي وتؤثر الأرهاب في الأرض على يد رائدة الإرهاب في الأرض أمريكا، وعلى يد رائدة الإرهاب في الأرض إسرائيل، على حد زعيم من الغريب ويستعمل هذه اللفظة. فاليهود يمارسون الإرهاب في كل لحظة، الأمريكان مارسوا ويمارسون وسيمارسون الإرهاب، الروس يمارسون الإرهاب إلى هذه اللحظة، عباد الفقر في كشمير يمارسون الإرهاب إلى هذه اللحظة، الصوفيون أفصلوا الأرهاب وزرعوا نذوره في حزب البلقان. فهذه الحضارة الأرهابية المتطرفة النصوصية الوصولية، الحضارة المتعفنة الروح، الحضارة المتعفنة الضمير، ألا لا تنسوا أن هذه الحضارة قد قفزت في الجانب المادي قفزات هائلة، فقشرت الغرة وانطلقت إلى أشواك الفضاء وغاصت في أعماق البحار وحولت العالم إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التسميع العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. لا أضع رأسي في الرمال في المعالم لأنشر هذا الشق المهم من شقي حضارة، إلا بد لأي حضارة من شق مادي علمي وشق ديني أخلاقي. قفزت الحضارة المادية في الجانب المادي، قفزت الحضارة الغربية في الجانب المادي، وانتكست في الجانب الأخلاقي والديني. ليتبين لنا أن الأصل الأصيل في أي حضارة هو جانبها الديني والأخلاقي، إذ أن الشق المادي لما غاب الجانب الغربي تحول هو ذاته إلى ضم وشقاء ومصدر إبادة للجنس البشري كله. لما غاب الدين وغاب الخلق تحول الشق المادي الى مصدر فزع. فالعالم الان عالم مجنون، عالم لو نظر العاقل الى احواله لضحك ضحكا يشبه البكاء. تصور طائره في سماء افغانستان تسقط القنبله التي تدمر مساحه من الارض كما يقولون بمساحه استاد كره رياضيه، وبعد لحظات تسقط قاصرة الكبرى كيسا من الدقيق او من الكرز. قمة الاستخفاف، قمة الظلم، تطعم من استبحت امل، تطعم من ذاق طعم الرعب. ماذا ياكل وماذا ينتظر من يد تضربه بالرصاصة القبلة وتمنحه الطعام من خلف ظهره؟ ماذا يريد بعد ذلك؟ ماذا يريد من سالت دماؤه؟ ماذا يريد من هدم بيته؟ ماذا يريد من فقد والديه؟ ماذا يريد من فقد اولاده؟ ماذا يريد من فقد وطنه؟ ماذا يريد من يحال بينه وبين ان يمارس دينه بحريه؟ لن يريد شيئا على الاطلاق، لكنه البعث، لكنه الاستغفار بالعقول. تعالوا نبرر، ثم بعد ذلك ترى الحسنات الماجدة التي تطالب من الميسورين الأغنياء في العالم أن يساهموا بالتبرعات للاجئين الأفغان ولإعادة تعمير أفغانستان مرة أخرى بعدما دمرتها الأسلحة الأمريكية. عالم مجنون بكل ما تحمله الكلمة من معاني. أما حضارتنا سنكون بملء السن وأعلى الصوت بأنها حضارة لا وجه للمقارنة مطلقا بينها وبين حضارات الأرض، لأن حضارات الأرض استمدت أصولها من الأرض، أما حضارة الإسلام فقد استمدت أصولها من السماء. فأصول الحضارة الإسلامية القرآن والسنة، هذه أصول حضارتنا القرآن والسنة. القرآن كلام الله والسنة وحي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تستمد الحضارة الإسلامية وأصولها من هذين الوحيين، من هذين النورين المشرقين. الطلب عقيدة التوحيد، فلا ينبغي أن توجه القلوب ولا أن تصرف العبادة إلا لله الواحد الأحد، لتلم شمل وشتات الإنسان. فالإنسان المتوجه لآلهة المختلفين مشتت. أما حضارة الإسلام، الحضارة التي أبطلت التوحيد، الحضارة التي أبطلت حقيقة العبودية لله جل وعلا، حضارة الإسلام هي الحضارة التي أرسلت الخلق، خلق الأمن، خلق التسامح، خلق الوفاء، أرسلت خلق الوفاء بالوعود والعهود. ولم تكن مبادئ الحضارة الإسلامية كلمات لا تساوي قيمة الحفظ التي كتبت به، كما هو الحال في ميثاق حقوق الإنسان في هيئة الأمم. ولم تكن مدن الحضارة الإسلامية إنسانا يصدم الناظرين في خلف أمريكا ليغلب الحرية وهم يسحقون الأحرار خارج بلادهم وأرضهم. ولم تكن منذ الحضارة الإسلامية كلمات أو دكتور حدثته الأدراج كما هو الحال في الثورة الفرنسية التي حدثت دكتورها أو حدثت ما تحويه هذه الثورة من معاني جليلة عن مستعمراتها التي استعمرتها سنوات طويلة. ولكن منذ الحضارة الإسلامية قد تحولت على أرض الواقع إلى منهج حياة. فها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أفصل هذه الخطوط يعلنها صريحة ويقول: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، إن آدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. وقرأ قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه امرأة من بني مخزوم من الأشراف تسبح، ويتبع بعض الصحابة لها عند رسول الله والحديث الصحيحين، فيغضب النبي غضبا كبيرا ويعلنها صريحة مدوية: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه الحضارة الإسلامية التي ما ذاق اليهود ولا النصارى طعم الأمن إلا في ظلالها. فها هم اليهود يعرفون طعم الأمن سنوات طويلة حينما وفوا بالعهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وها هم النصارى يذوقون طعم الأمن في ظلال الحكم الإسلامي. بل لما جاء عمر بن الخطاب من المدينة إلى بيت المسجد، والله ما جاء عمر إلا ليحسن دماء النصارى، وهو الخليفة الذي كان قادرا على أن يصدر الأوان ولجيشه المنتظر أن يفتح مدينة بيت المقدس عنوة، ولكنه أبى، وأتى من المدينة إلى بيت المقدس ليمشي مسافة تزيد على 2500 كيلو متر من المدينة إلى بيت المقدس. لم يركب طائرة خاصة ولا سيارة مكيفة، بل ولم يأتي بموكب رهيب يتكون من آلاف الفرسان وآلاف الرجال والجنود، وإنما جاء في موكب مهيب في تواضعه. جاء يركب دابة واحدة مع خادمه فقط. يركب عمر دابة سارة بمقدار قراءة سورة ياسين كما ذكر المؤرخون، وينزل الفاروق من على ظهر الدابة ليركبها خادمه بمقدار قراءة السورة، لينسي عمر إلى جوار خادمه لتستريح الدابة بمقدار قراءة السورة. ولما وصل إلى مدينة بيت المقدس كانت الكرة كالركوب لخادمه، فأصر الخادم أن يركب أمير المؤمنين وأن يمشي هو، فأبى. وأصر الفاروق على أن يركب الخادم. وأنا لا أقول هذا من أجل تضييع الوقت ولا استهلاكه، وإنما لأبين لحضاراتكم حقيقة القلوب التي فتح الله لها بيت المقدس. ويركب الخادم ويجر الدابة له أمير المؤمنين عمر، ويرى أبو عبيدة قائد الجيش هذا المشهد المهيب، وتعترض الدابة مخاضة ماء بركة ماء، فيسمر الفاروق عن ساعديه ويضع نعله تحت جبهته ويجر الدابة لخادمه. فيقول أبو عبيدة: من يا أمير المؤمنين؟ والله ما أحب أن القوم قد استشرفوه، أي لا أحب أن يراك القوم وأنت في هذه الحالة. فقال الفاروق الأواب: أوه يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه هي القلوب التي فتح الله لها بيت المقدس. ويستلم عمر مفاتيح المدينة المقدسة ويعطي للنصارى عهدا بالأمان لأموالهم ولأنفسهم ولكنائسهم، وألا تسكن كنائسهم وألا تهدم، ومن أراد منهم أن يقرب فعليه الأمان، ومن أراد منهم أن يبقى في المدينة المقدسة فلا تؤخذ منه الجزية حتى يحصل حضانة. هذا هو الإسلام، وهذه حضارته. الحضارة الإسلامية التي يخرج جانبا رائعا منها أمين الأمة أبو عبيدة أمين سر رسول الله حذيفة بن اليمان. والحديث في صحيح مسلم يقول حذيفة: خرجت ما منعني أن أشهد قدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني خرجت أنا وأبي حسين له. فأخذنا المشركون وقال: أتريدان محمدا؟ قلنا: لا، بل نريد المدينة. قال حذيفة: فأخذ علينا المشركون عهد الله وميثاقا أن نقاتل مع رسول الله وأن ننطلق مباشرة إلى المدينة. قال: فانطلقت إلى النبي فأخبرته بما قلت أنا وأبي وبما قاله المشركون. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انصرفا، أي لا تشهدا معنا المعركة، انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذه حضرتها. وهذا أبو عبيدة يرسل كتابا إلى عمر يقول له: يا أمير المؤمنين، لقد أعطى جندي من الجند في الجيش عهدا بالأمان لأهل بلد من بلاد العراق، فماذا أصنع؟ اسمع ماذا قال عمر. أسرع وأرسل كتابا إلى أبي عبيدة ليقول بعد حمد الله والثناء عليه: من عمر إلى أبي عبيدة سلام الله عليك وبعد، فإن الله قد عظم الوفاء، ولا تكونون أوفياء حتى تكونوا، فوفوا لهم بعهدهم وانصرفوا عنهم واتقوا الله عليهم. هذه حضارتنا، حضارتنا التي تعظم الوفاء بالوعود والعهود، حضارتنا التي تعظم الدماء، حضارتنا التي تعظم الأمن والأمان، حضارتنا التي لا تقر الإرهاب فوق أي أرض وتحت أي سماء مهما كان لون الإرهاب ووطنه وجنسه، حضارتنا التي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فيها أن امرأة دخل في النار في هرة، وأن نبيا من بغايا بني إسرائيل دخل في الجنة في شمس. حضارتنا حضارة العدل، حضارة العدل، تلك الحضارة التي تعلم الظلم والأداء، حضارتنا التي تملى عظمتها يوم صلاح الدين، يوم فتح بيت المسجد وأرسل قضيته الخاص إلى عدوه الجدور وقائده الجدور وقائد جيشه الجدور ريشه بخمس الأسد. حضارتنا هي التي جلى محمد الفاتح عظمتها يوم جرارتنا، التي جلى عظمتها يوم انطلاق الدين، يوم فتح بيت المسجد وأرسل قضيته الخاص إلى عدوه الجدور وقائده الجدور وقائد جيشه الجدور ريشه بخمس الأسد. حضارتنا هي التي جلى محمد الفاتح عظمتها يوم فتح كنيسة آيا صوفيا وعلم العالم الصليبي الحاكم درسا من أعظم دروس التسامح والوفاء. حضارتنا يجري أن نعلم كما ذكرت أنها تستمد أصولها وأقدامها من كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم. أيها الأخيار، حتى في الجانب المادي، فوالله الذي لا إله غيره ما قفزت أوروبا هذه القفزة العلمية إلا على كثرة حضارتنا الإسلامية العلمية. ففي الوقت الذي أنار المسلمون الأندلس بضوء الكهرباء، كانت فرنسا ما زالت تعيش في الظلام لم تصل بعد إلى ضوء المصباح الكهربائي. في الوقت الذي رفض وعبد المسلمون طرق الأندلس، كانت إيطاليا وألمانيا تعيش في الوحل والطين، لم تعرف بعد حقيقة الطرق المعبدة. لكنني أسجل أن المسلمين انتكسوا وتخلوا في الجانب المادي عن حضارتهم في الوقت الذي أخذ الأوروبيون أسس وأصول هذه الحضارة وطوروها وقفزوا قفزات علمية هائلة، إذ أن الحضارة في أي عصر ما هي إلا نتاج علمي وفكري لآلاف الأدمغة والرؤوس التي عملت قبل ذلك. فمحال ان تقارن بين حضارة القرن العشرين وحضارة القرن الخامس عشر. وهات لان حضارة القرن العشرين ما هي الا محصلة لنتاج عقلي وعلمي وفكري لآلاف الرؤوس والأنظمة التي عملت في كل مجالات الحياة. فجاءت هذه الحضارة مجلة الثمار وطورت هذا لا انكر ذلك. فالحضارة الإسلامية لا وجه للمقارنة بينها وبين الحضارة القومية في جانبها العقلي، في جانبها الأخلاقي، في جانبها الروحي، في جانبها الإيماني. برغم الكثرة في هذه الطائرات والدبابات والهيئات والمنظمات والأحلام، محروم من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من التخطيط الهائل المبني على أسس علمية ونفسية لمحاربة الجريمة، محروم من الأمن والأمان على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية الحديثة. نعم، ويجتمع الرؤساء والخبراء والمحللون ويحللون ويبحثون وينفضون ولا حلول. فما زال آلاف البشر يبحثون عن الأمن وسط الركام، ما زال آلاف البشر ينتظرون الموت في كل لحظة. ضاقت الدنيا في وجوههم على الرغم من ارتفاعها، وأظلمت الدنيا في وجوههم على الرغم من كثرة أضوائها، والعالم كله محروم من الرخاء الاقتصادي على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة. فما زال آلاف البشر يموتون من الجوع، لا يجدون لقمة القطن، يموتون في العراء من شدة المرض، والعالم محروم من راحة الضمير وانشراح الصدر وخلو النفس من المشاكل والأزمات والهموم. كل هذا بسبب الإعراض عن الله ومنهجه. وأخيرا سمعنا عن مرض الفتاك الجديد ما سمعنا عنه من قبل، ألا وهو الجمرة الخبيثة. وتذكر لحظة الجمرة، الجمرة فرصها من النار. أنا لا أقول بأن الجمرة أداة جهنم، لكن تلقى للجمرة الجمرة الخبيث. فالرعب يسود أمريكا إلى الحد الذي أغلق فيه الكل في أمريكا، الكل في حالة فزع. ولم لا؟ وربك جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد. وربك جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فما تظالموا. فمن اجل في مقابل ان يذيق الامريكان الرعب للافغان، يريد الله في هذا التوقيت ان يذيق الرعب للامريكان. انه العدل، انه الحق. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي والمماجده من حديث ابن عمر يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأثقال التي لم تكن في أسلافهم. إنها نتيجة عادلة، ثمرة مرة للإعراض عن الله ولتصدير الظلم لعباد الله وخلق الله في أرض الله. صار المسلم الآن الذي يدافع عن أرضه وعرضه ومقدساته هو الإرهابي الأصولي الأصولي النصوصي المتطرف الرجعي المتخلف المتأخر إلى آخر هذه التهم المعلمة التي تكاد الآن للمسلمين ليلة. فلو حدث أي شيء في الأرض الآن لاتهم المسلمون في السهو واللحظة قبل أي دليل أو تحقيق أو برهان. حتى التهم الفلسطيني الذي يدافع عن عرضه ومقدساته بالارهاب. فالطلق والشقاء ثمرة الاعراض عن الله وعن منهج الله تبارك وتعالى. والايام دول، وهذا هو عصرنا الرابع، الايام دول. ان كانت الجولة الان للغرب واهله، فان الله تبارك وتعالى يقول وتلك الايام نداولها بين الناس. ان للحضارات دورات فلكية، كما قلت المفكر الشهير شلينجر، إن للحضارات دورات فلكية فهي تقرب هنا لتشرق هنالك. ثم يقول وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة ألا وهي حضارة الإسلام. نعم إن الدولة والجولة الآن للغرب، لكن لابد أن نعلم أن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي تلك السنن احدا من الخلق لحال. فان اخذ الغرب باسباب القوه انتصر، وان تخلى المسلمون عن اسباب القوه هزم، لان الله لا يحابي احدا من خلقه. لكن كما جعل الله تبارك وتعالى الابتلاء للمستضعفين سنة جارية للتمحيص والتمييز، فإن الله قد جعل أخذ الظالمين سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. وكذلك كما جعل الله الابتلاء والمحن والفتن سنة ربانية للمستضعفين أو للمؤمنين للتمحيص والتمييز، ليثبت على الصف من صفت نفسه وسمت همته وطلق في عمله وقوله، وليطرد من الصف من حمل الدعوة والدين ليتاجر به في سوق الشهوات والمتاع كما جعل الله ذلك كذلك. فلقد جعل الله أخذ الظالمين سنة جارية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوروا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عزل لعزته؟ أو هل نجى منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يبنى فلا إنس ولا جان. ألم تر كيف فعل ربك لعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاروا الصخر للواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط إنه العذاب الجزئي وليس الاستئصال الكلي. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فلقد أخذ الله عز وجل الظالمين في كل زمان ومكان، فلا تغتر إن أمهل الله ظالما، فإن الله يمهل ولا يهمل، ولا ربك لظلام العبيد. أيها المظلوم صبرا لا تهم، إن عين الله يقضى لا تنام، نم قرير العين وهنا قاصرا بين الأنام، فعدل الله جل وعلا دائم بين الأنام، لا يتخلى ربنا سبحانه وتعالى عن عدله قط في الدنيا والآخرة، فإن أمهل لا يهمل. فالذي أخذ فرعون وأخذ عاد وأخذ قارون وأخذ ثمود ودمر قوم لوط ودمر قوم صالح هو الحي الباقي الذي لا يموت، ولا تعجزه أمريكا ولا بريطانيا ولا روسيا، لكننا نود أن نكون على مستوى هذا الدين لنكون أهلا لنصرة رب العالمين. فوالله الذي لا إله غيره، لو عادت هذه الأمة لربها وأخذت بالأسباب على قدر ما تستطيع وعلقت قلوبها بمسبب الأسباب لرأينا العجب العجاب، إن أن الذي يدبر الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، ومع هذا الظلم الذي نراه ومع هذه الصورة التي تؤلم كل قلب مسلم غيور، أقول بجمع فمي وأعلى صوتي: اعلموا يقينا بأن الجولة المقبلة وعن قريب بإذن الله ستكون لدين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فستشرق شمس الإسلام للجميع، وهذا هو عنصرنا الأخير. وأرجئ الحديث فيه في رجالة إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأخيرا أيها الأحبة، وستشرق شمس الإسلام من جديد. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، ولا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية الجاهلة، ولا أقول ذلك من باب السياسة القاطرة، بل ولا من باب ضبط الواقع بجراحه وآلامه، إنما أقول ذلك من منطلق حقائق الوحي الرباني والنبوي. قال الرب العلي، قال الحبيب النبي. تدبروا مني هذه العبارة: لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي لهذا الدين على وجه الأرض من سبيل. اسمحوا لي أن أكررها: لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي لهذا الدين على وجه الأرض من سبيل. من أول لحظة ارتقى فيها المصطفى جبل الصفا واعلن هذا الاسلام ورفع رايته. واذ بمكة بكل اهلها ترجي وتجذب وتدق قبول الحرب وتتوعد الى هذه اللحظة. فاين كل من اعلن العداء والحرب على الاسلام؟ هلك وبقي الاسلام وسيبقى شامخا لوعانق كواكب الجوزاء، لان الذي وعد بابقائه واظهاره على الدين كله هو خالق الارض والسماء. الا قلبك رضا وطمانينه. فنحن لا نخشى على الاسلام، ولكن نخشى على المسلمين ان هم تخلوا عن الاسلام. فسيضربون بالنعال وسيشربون كؤوس الذله والمهانه ان هم تخلوا عن اصل عزهم ونزع شرفهم ومعين كرامتهم ووجودهم، الا وهو الاسلام. الاسلام دين الله. لا تملك امريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا ايطاليا ولا روسيا، ولا تملك قوه على وجه الارض ان تستقصره او ان تطمس نوره، لانه نور النور. قال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تذكر النص القراني، تذكر الكلمات القرانيه الجميله: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا، تذكر هذه الآية وأنا أعترف أنني ما ذقت حلاوتها وما عرفت هذه المعاني الجليلة التي تضمنها إلا في هذه الأيام القليلة الماضية ورب الكعبة. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. صاروخ تزيد قيمته على مليوني دولار يسقط على خيمة قيمتها لا تزيد على 10 دولارات، كما صرح وزير الدفاع الامريكي. بل ولقد نجح اخواننا في افغانستان ان يضعوا اهدافا وهمية، كما قرأت انا بعيني لطيار امريكي يقول: ناخذ الخطة والهدف، واصعب بحمولة الطائرة واصعب في السماء فلا ارى الهدف. يضعون اهدافا وهمية، او ان شئت فقل: وانا والله لا استبعد ذلك ولا استكثره على رب البلد. ان الله عز وجل قد يستجيب لدعوة مخلص صادق فينا يقول: اللهم شتت رميه، فيشتت الله رميه. لا استبعد ذلك. لقد طرح جنرال روسي وقال في حرب مع الكيزانيين، قال: اننا نرى عجبا مع هؤلاء. قال: نخرج عليهم بعد تصويرنا لهم، فإذا انطلقنا وقربنا من هذا الهدف لا نرى شيئا، فإذا هممنا بالانصراف رأيناهم يخرجون علينا وهم يحرصون على الموت لا نعلم من أين خرج. وعرفت بعد ذلك من خلال الأخبار التي تأتي على شبكة الإنترنت، فنتعجب من هذا الخبر، فعلمت أن إخواننا يختبئون في مواسير الصرف الصحي، ثم تخرج عليهم مجموعات بعد ذلك بصورة تملأ قلوب الروس بالرعب والفزع، لأنهم يحرصون على الموت كحرص الروس على الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليس لحرب الإرهاب بل لحرب الإسلام. أي رغم إلى الآن لم تقدم أمريكا دليلا واحدا تدين به المسلمين. إلى الآن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هل ذقت حلاوة اللحظة؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هل تصدقون الله؟ ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي لتتم هنالك في جهنم حسرتهم الكبرى. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل. تدبر القرآن لم يقل حتى إذا استيأس المؤمنون، بل الرسل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالنصر من عنده، والله الذي لا اله غيره ما كان النصر ابدا بعتاد ولا عدد ولا عدد، وما النصر الا من عند الله، انا اعي ما اقول، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنشي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اللهم اجعلنا من جندك يا رب العالمين وان جندنا لهم الغالبون. لا اريد ان اطيل في الايات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: ان الله تعالى زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والطبراني من حديث تميم الداري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وانا اتصور ان شطرا من هذه النبوءه النبويه قد تحقق من احداث الامريكيه. ان كان المراد بان الدين يبلغ كل ليل كما يبلغ الليل والنهار كل ارض، فعلى السنه بوش ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس وزراء ايطاليا لن يبقى بيت الان على وجه الارض الا وقد سمع عن الاسلام. شطر من النبوءه. لكن ان كان الشطر الاخر هو ان يتمكن الاسلام وان يدخل البيوت منتصرا فاتحا، فهذا موعود الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل. عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. هل تصدقون الصادق؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره: سمعتم بمدينه جانب منها في البحر وجانب منها في البر. النبي يسال الصحابه: سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله، انها القسطنطينيه. هذا الجو العيد. نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني الإسحاق، فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرضوا بذهب، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانب المدينة الذي في البحر. فإذا جاءوها الثانية لم يقاتلوا بسلاح ولم يرضوا بذهب، وإنما قالوا: لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط جانبها الاخر يعني الذي في البر. فاذا جاءوها الثالثه لم يقاتلوا بسلاح ولم يغنوا بسهم، بل قالوا: لا اله الا الله والله اكبر، فيفرج لهم اي ربهم جل وعلا فيدخلوها. قال الحافظ ابن كثير: وفي الحديث نبوءه نبويه تؤكد أن الروم سيسلمون في آخر الزمان، والروم هم الأوروبيون بلغة العصر. قال حاتم: فسلالة بني إسحاق هم سلالة العير ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهؤلاء هم الروم، والروم هم الأوروبيون بلغة العصر. قال حاتم: فهذه النبوءة النبوية تؤكد أن كثيرا من الروح أي من الأوروبيين سيسلمون في آخر الزمان، وسيجعل الله فتح القسطنطينية على يد طائفة منهم ممن وحدوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي في هذا الكلام العجيب، سترى أن النسخ المترجمة للقرآن الكريم باللغة الفرنسية لم يعد نسخة واحدة في السوق بعد هذه الأحداث. لم تبقى نسخة من القرآن المترجم بالإنجليزية في أمريكا، بل لقد اتصل أحد إخواننا بالأمس على أحد إخواننا وأخبرته بأن التجارة الرافحة الرائجة الآن في أوروبا هي تجارة الكتاب الإسلامي. الكل يتطلع إلى الإسلام، وأنا أقسم الأوروبيين الآن في تطلعهم إلى الإسلام ونهمهم للتعرف عليه إلى فريقين. الفريق الأول فريق أقبل للقراءة عن الإسلام والتعرف عليه من خلال حبه للقوة. الأوروبي مفتون بالقوة، انظر إلى صورة الكاوبوي الأمريكي. الأوروبي يعتز بالقوة ويحترم الأقوياء، ففريق من الأوروبيين أقبل ليتعرف على الإسلام من خلال ما دسته في قلبه وعقله وسائل الإعلام الأوروبية أن الذين قاموا بالتهجيرات الأمريكية هم المسلمون. فأقبل فريق كبير جدا من الأوروبيين يقرؤون عن المسلمين وعن الإسلام، عن تلك القوة الخارقة التي فعلت ما لا يصدقه عقل زعيم في الغرب أو في الداخل. فأقبل فريق منهم بهذه الروح، بروح الفتنة والاقتتال بقوة المسلمين. سبحان ربي العظيم، وصدق النبي يقول إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. الحديث رواه الطبراني بسند الحسن، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يصرح فاجر بتصريح فيخدم رب العزة بهذا التصريح دينه تبارك وتعالى. والفريق الآخر أقبل على القراءة للتعرف على الإسلام من خلال تصريحات زعماء العالم وذهابهم إلى المساجد والمراكز الإسلامية. فهناك من الأوروبيين كما رأيت بنفسي أنا، هناك من الأوروبيين من كان لا يعرف شيئا على الإطلاق عن دين يسمى الإسلام، فليوجد الآن رجل أو امرأة أو صبي إلا هو يعرف الإسلام. وقد أقام الله بهذه الأحداث الحجة على أهل الأرض. سبحان ربي العظيم، لو اجتمعت الأمة بكل طاقاتها الإعلامية لتعلم أو لتخبر العالم عن سماحة الإسلام ما فعلت مثل ما فعل زعماء الغرب، وإن قالت ألسنتهم وكذبت قلوبهم، المهم أنهم قد صرحوا. تصوروا معي ما نشرته مجلة الطيب والصندوق التلغرافي البريطانية ومجلة نوديل الفرنسية، وقد ذكرت هذا وأكرر وأشكر به، لأقدم اللقاء لنعلم أن النبوءة النبوية يهيئ الله الكون لها الآن، يهيئ الله الكون لها الآن. تقول مجلة الطيب الأمريكية، وتذكر هذه الكلمات فلقد استعرت عنوان العنصر الأخير منها. تقول المجلة، مجلة الأمريكية المشهورة مجلة الطيب، تقول بالحرف في شكل ترجمة حرفية، تقول وستشرق شمس الإسلام من جديد. اللهم عجل بإشراقها يا رب، وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، لأنها لا تشرق من المشرق وإنما تشرق من المغرب، من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس. وإن صوت الأذان كل يوم في قلب أوروبا 5 مرات خير شاهد على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا أوروبية جديدة. جريدة الصنطين تلغراف البريطانية تقول إن انتشار الإسلام في القرن المنصرف وأوائل القرن الحالي ليس له من سبب مباشر إلا أن سكان العالم من غير المسلمين بدأوا يتطلعون إلى الإسلام وبدأوا يعلمون يقينا أن الإسلام هو الدين الوحيد الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وهو الدين الوحيد القادر على حل كل مشاكل البشرية. مجلة نوفين الفرنسية تقول، وهو تقرير لعلماء الاستراتيجيين من العسكريين، تقول مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وهذه حقيقة، وسأفرغ إن شاء الله تعالى محاضرة كاملة لما يسمونه بمعركة هرمجدون. هذا اليوم الذي اقترب والذي تكلمت عنه كل كتبهم، وهو موجود عندنا أيضا بمعاني أخرى، سأفصل ذلك تفصيلا بكلمات لهم ولزعمائهم القدامى والمعاصرين الى رونالد ريغان. فهم يقولون مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، والنظام الاسلامي سيسود على الرغم من ضعفه الحادي، لانه الدين الوحيد الذي يمتلك قوة شمولية هائلة. اولا اقول وستشرق شمس الاسلام من جديد، وعد الله ووعد رسول الله، ما علينا الا ان نرتقي الى مستوى هذا الدين. يحرم على اي مسلم ان يواري اعداء الله في حربهم للمسلمين المستضعفين في ارض الاسلام. ثانيا، يجب على كل مسلم ان يواري الله ورسوله والمؤمنين، وان يتبرأ من الشرك والمشركين، وان يحول الاسلام في حياته وبيته ومتجره ومصنعه الى واقع عملي ومنهج حياه. ان لم تستطع ان تشاهد بنفسك وهو الواقع، فعليك ان تشاهد بمالك، عليك ان تشاهد بكلمتك، عليك ان تشاهد بدعائك، عليك ان تشاهد بتربيتك لاولادك وامرأتك وبناتك تربية ترضي بها ربك تبارك وتعالى. يجب علينا ان لا نقول عن الدعاء ولا تحتقر ما اقول، فان الدعاء سهام الليل. كان الفاروق عمر يقول: انا لا احمل هم الاجابة وانما احمل هم الدعاء، فمن الهم الدعاء فان الاجابة معك. فتضرعوا الى الله واستغيثوا بالله، وقوموا بالليل بين يدي الله جل وعلا، واطرحوا القلوب بين يديه بذل وانكسار، وتضرعوا اليه وهو العزيز الغفار. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي ان سئلت به اعطيت وان دعيت به اجبت، ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعز بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر اخواننا في افغانستان. اللهم احفظهم بنورك واصلهم بعنايتك ورعايتك. اللهم انهم قضاة تحمدهم. اللهم انهم عراة تفتهم. اللهم انهم رياح فاطعمهم. اللهم ان اهل الارض قد تكالبوا عليهم فلا تتخلى عنهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قبل الناصر. اللهم كن لهم ناصرا يوم قبل الناصر. اللهم كن لهم معينا يوم قبل المعين. اللهم شتت رمي اعدائهم. اللهم شتت رمي اعدائهم. اللهم تنزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم شتت رمي اليهود المجرمين. اللهم شتت شملهم وشتت رميهم ومسك صفهم. اللهم احفظ اهلنا في فلسطين. اللهم احفظ اهلنا في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي تدنيس وفي كل مكان. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هذه أمة حبيبك محمد، اللهم اغفر الهم والغم عنها، اللهم أزل همها واكف غمها وردها إليك ردا جميلا. اللهم اكفر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واكف همنا وأزل غمنا واختم بالصالحات أعمالنا. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب المضطرين، يا مجيب المضطرين، يا كاشف الهم عن المهمومين. فرج كرب أمة سيد المرسلين، فرج كرب أمة سيد المرسلين، فرج كرب أمة سيد المرسلين. اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا من عليه يلجأ يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من لعظيم فضله ترصة الأيدي ويسأل السائلون، يا من لعظيم فضله ترصة الأيدي ويسأل السائلون. يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نور من خلق نوره واركان عرشه. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انا نستغيث بك فانسنا. اللهم انا نستنصر بك فانصرنا. اللهم انا نستعين بك فاعنا. اللهم انا نستجير بك فاجرنا. اللهم انا نستجير بك فاجرنا. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين. اللهم احفظ شيوخ المسلمين واطفال المسلمين ونساء المسلمين. اللهم انهم ضعاف فقوهم. اللهم انهم اذلة فاعزهم. اللهم انهم اذلة فاعزهم. يا رب ارحم بعضنا. يا رب ارحم بعضنا. يا رب ارحم بعضنا. يا رب ارحم بعضنا. وانصر حقنا. يا رب انصر ذكرنا. يا رب استجب دعانا. اللهم استجب دعانا. اللهم استجب دعانا. الهي وسيدي ومولاي لا تخيب لي رجاءنا. لا تخيب لي رجاءنا. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. ولا تدع لأحد منا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا نيلا إلا قضيته. ولا عاصيا إلا هديته. ولا ضائعا إلا زدته وثبته. برحمتك يا أرحم الراحمين.